قضية الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وقد جاء النص عليه في حديث جبريل الطويل حينما سأله جبريل وقال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان بالملائكة. والله سبحانه وتعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. فذكر الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. اشتق اسم الملائكة من المألوك، من المألوك، ثم قلب فقدمت اللام على الهمزة فقيل ملائكة، ملك، وهي في الأصل مألوك. والمألوك من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة. فكان هذا الخلق وظيفته أنه إيش؟ خلق يقوم بالسفارة وبالرسالة وبأداء ما أمر الله عز وجل به. وقيل الملائكة من الملك، من الملك، والأول هو الأشهر والأقرب عند أهل العلم. الملائكة خلق من خلق الله، منزلهم في السماء. بني آدم مسكنهم أين؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، إني جاعل في الأرض. فبني آدم مسكنوا في الأرض، والملائكة مسكنهم في السماء. يدل عليه ما جاء من النصوص الكثيرة التي ذكر فيها الملائكة وذكر فيها أنهم ينزلون، بمعنى أنهم هم في السماء، هم في السماء. خلقهم أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الملائكة خلقت من نور، فهم خلق نورانيون، خلقوا من نور. بني آدم خلقوا من طين، والجن خلقوا من مارج من نار، والملائكة خلقوا من نور. خلقهم يختلف عن خلق الإنسان، فليس فيه داعي الهوى ولا داعي الشهوة، ليس فيه داعي الهوى ولا داعي الشهوة. خلقهم الله مبرؤون من ذلك، خلقهم الله مبرؤون من ذلك، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا جاءك في حديث أن الملك يفعل كذا أو يقول كذا، فاعلم أنه إنما فعل ذلك بأمر من الله، وأن هذا الأمر الذي أمره الله عز وجل به أمر محقق. فمثلا جاء في الحديث إن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلى. استغفار الملائكة لأحدنا ما دام في مصلى هو من أمر الله، الله أمرها أن تستغفر لنا، واستغفارها لنا أمر محقق، يعني ثمرته إن شاء الله محققة. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. هذان الملكان اللذان يقولان هذا القول إنما يقولانه بأمر الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فلما يأتيك في الحديث أن الملائكة تقول كذا أو تفعل كذا، فاعلم أن هذا هو من أمر الله لهم أن يفعلوه وأن يقولوه وأن يكون. لاحظتم هذه النقطة؟ النقطة الثالثة: هذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب تبين مدى علاقة الإنسان ابن آدم بالملائكة، مدى علاقة الإنسان بالملائكة. فأول علاقة تكون بالإنسان، تكون مع الإنسان والملائكة من حين ما يكون في رحم أمه. ومضى معنا حديث ابن مسعود الصادق المصدوق لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي الملك إذا أتم 40 يوما الجنين فيقول: يا رب شقي أم سعيد، إلى آخره. ثم يأتي مرة ثانية إذا أتم 120 يوما في الأربعين الثالثة ويسأل نفس الأسئلة. هذه أول علاقة للملك بابن آدم، هذه أول علاقة تكون للملك بابن آدم. فإذا ما خرج ابن آدم من رحم أمه، فإذا ما خرج ابن آدم من رحم أمه احتفت به ملائكة يحفظونه من أمر الله، تتعاقب فيه ملائكة أربعة من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار، ثم يتعاقبون بملائكة أربعة بعد ذلك. فإذا ما بلغ سن التكليف وكل الله عز وجل به ملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا ما قبر في القبر أتاه ملكان. فإذا ما بعث، بعث بنفخ في الصور من ملك، إسرافيل ينفخ في الصور، فإن إسرافيل ينفخ نفختين، نفخة للموت للذين يكون أحياء في ذلك الوقت، ونفخة للبعث. فالإنسان في حياته جميعها له علاقة بهذا الخلق، والإيمان به واجب. والإيمان بالملائكة على درجتين: أن تؤمن بهم على سبيل الإجمال كما تقدم أنهم خلق نورانيون، الله وكلهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما أمر إلى آخره. الدرجة الثانية أن تؤمن بهم بالتفصيل الذي أخبرك الله عز وجل به وأخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش هو التفصيل؟ أن منهم جبريل، وأن منهم ميكائيل، وأن منهم إسرافيل، وأن وظيفة جبريل كذا النزول بالوحي، وأن وظيفة ميكائيل النزول بالمطر، وأن وظيفة إسرافيل بعث الخلق وإماتتهم بالنفخ بالصور، أن هؤلاء الملائكة موكلون بك، وأن لله خلقا من الملائكة سيارون يسيرون في الأرض يتتبعون حلق الذكر، فإذا ما وجدوا حلق الذكر تنادوا إليها يسمعون هذا الذكر الذي يذكر به الله عز وجل. على التفصيل الذي جاء في القرآن والسنة، هذه الدرجة الثانية من درجات الإيمان. فقول المصنف والإيمان بهم يعني على هاتين الدرجتين: الدرجة الأولى الدرجة العامة الإيمان بهم على صفة الإجمال والعموم، الدرجة الثانية الإيمان بهم على صفة التفصيل الذي أخبرك به الله عز وجل وأخبرك به نبيه صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف هذا الباب قال: وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. البر اسم جامع للخير، البر اسم جامع لكل خير، مثل ما نقول العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، كذا نقول البر اسم جامع لكل خير، والخير هو ما يحبه الله ويرضاه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الإيمان بالملائكة أنه من أمور البر التي ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها وأن يعقد قلبه على الإيمان بها، الإيمان بالملائكة. ثم قال: وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قوله تتنزل عليكم الملائكة فيه دلالة أن الملائكة يسكنون فين؟ في العلو في السماء، أن الملائكة يسكنون في السماء، أن الملائكة يسكنون في السماء. ولما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، دل ذلك أنهم أين كانوا؟ هم في السماء، كانوا في السماء. فقالوا بإذن الله لهم وبتعليم الله لهم، وسأذكر لك من أين علموا هذا، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يأتي السؤال من أين الملائكة قالوا هذا، وكيف الملائكة قالوا هذا؟ فنقول قال العلماء الملائكة علمت هذا من أحد أمرين، إما بإخبار الله لهم أن من شأن هذا المخلوق الذي سأخلقه وسيكون مسكنه في الأرض أن يحدث في ذريته القتال وسفك الدماء والعداوات، فلما ذكر الله أنه سيجعله خليفة في الأرض جاء هذا الكلام منه بناء على أمر الله وإذن الله لهم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أو أن الملائكة علموا ذلك من الخلق الذي سبق ابن آدم في الأرض وهم الجن، فالذي يظهر أن الجن كان قبيلا موجودا في الأرض قبل بني آدم، فقاسوا حال هذا الخلق اللي هم آدم وبنوه على بجامع أنهم سيسكنون الأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، كل ما يذهب جيل يأتي بعده جيل. إني جاعل في الأرض خليفة، فعلمت الملائكة حال هذا الخلق إما من الخلق السابق وهم الجن، وإما مما أخبرهم الله عز وجل به. وكلامهم هذا الذي قالوه قالوه بأمر الله وبإذن الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فهذا السؤال منهم هو بأمر الله لهم أن يسألوا، فسألوا هذا السؤال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه الكلمة منهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيها إشارة أنهم علموا أن هذا الخلق ليس مثلهم، منزوع الهوى ومنزوع الشهوة، فقالوا: يا رب، كيف تخلق هذا الخلق وتسكنه في الأرض ولديه هوى ولديه شهوة؟ وبما أن لديه هوى ولديه شهوة فهو حقيق بأن يسفك الدماء، ونحن لسنا مثلهم، ليس لدينا هوى وليس لدينا شهوة. هذه الكلمة التي قالوها: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تدل أنهم علموا أن من شأن هذا المخلوق أنه يختلف عنهم في أن له شهوة وفي أن له هوى، وأن الهوى والشهوة إذا وجدت سيحصل معها سفك الدماء والمعصية والمخالفة. فكأنهم قالوا: يا رب، لما تخلق هذا المخلوق وتسكنه في الأرض وسيكون من حاله كذا وكذا وكذا؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. من علم الله سبحانه وتعالى أن هذا المخلوق إذا أطاع الله وما عصى واتبع أمر المرسلين أنه سيكون في حاله أفضل من حال الملائكة، وهذه مسألة عقدها العلماء: من الأفضل، بنو آدم إذا كانوا أتقياء ولا الملائكة؟ بنو آدم أو الملائكة؟ فقال العلماء: بنو آدم إذا كانوا أتقياء أفضل من الملائكة. لما؟ قالوا: لأن بني آدم أطاعوا الله مع وجود داعي الهوى والشهوة، والملائكة أطاعوا الله مع عدم وجود داعي الهوى والشهوة، الحاصل أن علاقة بني آدم بالملائكة علاقة طويلة قديمة من حين خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. الآية هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. كلمة تتنزل فيها إشارة لأن الملائكة مخلوقون في السماء، وفيها دليل أن حالات الإنسان التي تعتريه للملائكة دخلوا فيها، فإنهم ينزلون على ابن آدم بالتثبيت والربط على قلبه خلاص. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: للملك لمة في قلب ابن آدم، وللشيطان لمة في قلب ابن آدم. فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فكل ما ترى فيك من داع الخير فاعلم أن للملك فيه إيش؟ لمة، بإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كره أو حرم على المسلم أن يتخذ الأمور التي تبعد عنه الملائكة. ما هو عبث لما يقول الرسول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ ليش يقول لك الرسول هذا؟ لأنك إذا حرمت نفسك من وجود الملائكة أضعفت جانب الخير عندك. وإذا ذهب الملائكة من يأتي مكانهم؟ يستلمك الشياطين والجن المؤذين إلا ما رحم ربك، صح ولا لا؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على تجنب كل أمر يبعد عنه الملائكة، لأن وجودهم سيكون فيه خير ورحمة له بإذن الله تعالى. خير ورحمة. الرفقة إذا هي ماشية ينبغي أن لا تعلق جرس. لما؟ لأن الرسول قال إن الملائكة لا تصحب رفقة يعلقون جرس. الملائكة ما تصحب، كانوا يشير ترى مطلوب يا مسلم أن تحرص على صحبة الملائكة، لك لا تطردهم. تصور نفسك أهل خير يريدون لك الخير وأنت تعمل أمور تبعدهم، وتقرب بهذا الفعل أهل السوء والشر. هل يقوى لديك داعي الخير ولا يقوى لديك داعي الشر؟ هذه نقطة أيضا مقصودة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر والله أعلم من هذه الأحاديث. هذا هدف مثل هذه النصوص، هذا هدف مثل هذه النصوص. أنت تحتاج إلى كل ما يقوي أمر الخير فيك، تحتاج إلى كل ما يساعدك على المبادرة على فعل الخير، وهذا إنما يكون بتجنب كل شيء يبعد عنك الملائكة. لأنك إذا أبعدت الملائكة قرب منك الشياطين، قرب منك الشياطين. واضح؟ حتى في العبادات، مثلا الصيام يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم. شوف الشيطان، صح ولا لا؟ حتى في العبادات، حتى في الشؤون التي أتى بها الشرع، أمور تبعد عنك الشياطين وتقرب منك الملائكة، لأن في وجودهم خير لك. قال: وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الشاهد قوله الملائكة المقربون، وقوله الملائكة المقربون، وقوله الملائكة المقربون، إما أن يكون وصفا كاشفا فيكون المعنى كل ملك مقرب، وإما أن يكون قيدا أو وصفا يفيد مفهوم مخالف. أنا من الملائكة منهم قريبين من الله كحملة العرش وغيرهم، ومن الملائكة منهم في السماوات، يعني الملائكة على درجات. خلاص. وعلى المعنيين الآية معناها واضح، أن الملائكة لا يستنكف عن عبادة الله، ولا يمتنع عن عبادة الله، ولا عن توحيده، ولا يرضون عن توحيد الله بديلا. فإذا كان هذا حال الملائكة وهم ذاك الخلق، فمن باب أولى أن يكون هذا حال بني آدم. قال: وقوله تعالى، طبعا هذه الطريقة في الاستدلال أهل العلم استعملوها، يعني أهل العلم يقولون عن القرآن الكريم أنه لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا طاهر. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ الملائكة. لأنه لو أراد ابن آدم بني آدم لقال المتطهرون، لكنه لما قال لا يمسه إلا المطهرون كان المعنى الملائكة. يأتي سؤال: طيب كيف صح الاستدلال؟ إذا الآية في حق الملائكة كيف يصح الاستدلال بالآية؟ موية موية لا لازم موية موية بارد. كيف يصح الاستدلال بالآية وهي في حق الملائكة؟ كيف يستدل بها على بني آدم؟ قالوا إذا أخبر الله عن هذه الصحف وهي في السماء أنه لا يمسها إلا المطهرون وخصهم بهذا الوصف فهو إشارة لنا أننا من باب أولى أن نتشبه بهم فلا نمسه إلا على طهارة أن لا نمسه إلا على طهارة. هذا وجه الاستدلال أن الآية لما ذكرت الملائكة كان فيها بيان أن الأولى بنا والأحرى بنا أن نفعل هذا الفعل كما فعله الملائكة. هذا وجه الاستدلال بهذه الآية. ولذلك كان الصحيح عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر أن لا يمسه الإنسان إلا والمسلم إلا وهو على طهارة. حديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكيم بن حزام قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا كتابا وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث أيضا من أدلة أهل العلم في هذا الباب. من نازع الاستدلال بهذا الحديث قال كلمة طاهر تصدق على المؤمن مقابل الكافر فإن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس وتصدق على المؤمن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس فالمؤمن طاهر خلاص وتصدق على الطهارة من الحدث الأكبر وعلى الطهارة من الحدث الأصغر وعلى طهارة البدن فبعض أهل العلم قال هذا الحديث مجمل فلا يصح الاستدلال به مدام أنه يصدق على هذه المعاني والجواب على هذا الاستدراك أو على هذا التعقب في الاستدلال أن نقول اللفظ المشترك لا مانع من أن يفسر النص به ويحمل على جميع هذه المعاني إذا لم يكن هناك تمانع بينها فقول الرسول أن لا يمس القرآن إلا طاهر يشمل أن لا يمسه إلا مؤمن فلا يمسه الكافر وأن لا يمسه إلا مؤمن طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر وليس على بدنه أو على يده إيش نجاس يشمل هذه المعاني الأربعة كلها ولا تمانع من ذلك. فهذا الحديث مع الآية دليل لما لاتفاق الأئمة على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر أن لا يمس القرآن نقول لا يمس المصحف إلا طاهر لا نقول لا يقرأ نقول لا يمس. طيب ها لابد من الوضوء لابد نعم وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أيضا هذه الآية فيها بيان حال من أحوال الملائكة وفيها بيان مكانهم فمكانهم عنده يعني فين في السماء وهم لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يستحسرون من عبادة الله. إذا قلنا يستحسرون من التحسر أو التندم لا يندمون من ذلك أو قلنا لا يتوانون عن عبادته سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يتعبون بأمر الله وبمشيئة الله طول وقتهم اشتغال بتسبيح الله سبحانه وتعالى وبذكره سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هذا الخلق وهم الملائكة من صفاتهم التي يختلفون بها عن بني آدم أن لهم أجنحة ولم يأتي في نص ما يشعر أن الملائكة ليس لهم أجنحة. وقرأت لبعض أهل العلم يقول من الملائكة من ليس له أجنحة، ولا أعلم الدليل على هذا. أقول هذه الآية فيها بيان أن من صفة خلق الملائكة أن لهم أجنحة، أن لهم أجنحة. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على خلقته الحقيقية قال رآه بجناحيه يسد الأفق، يسد الأفق عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يذكر أن الملائكة منهم من له جناحان ومنهم يعني جناحين في كل جهة، ومنهم من له ثلاثة أجنحة في كل جهة، ومنهم من له أكثر من ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الملائكة له 600 جناح. كيف صفتها؟ نقول هذا خلق من خلق الله، أخبرنا الله على لسان رسوله به، نحن نصدق به، وإن لم تستوعبه عقولنا كيف تكون هذه الأجنحة ما نعلم، إنما الله أخبرنا على لسان رسوله بهذا الخلق العظيم أن من الملائكة على هذه الصفة. وسيأتي ذكر بعض خلق الملائكة الأعجب من ذلك، سيأتي ذكر بعض خلق الملائكة الأعجب من ذلك. قال وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه الآية فيها نص على نوع من الملائكة وهم حملة العرش، نوع من الملائكة وهم حملة العرش. أقول وقد جاء في آيات أخرى ذكر أنواع من الملائكة لهم أعمال، منها ما جاء في قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، ومنها ما جاء والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا، والآيات التي بهذا المعنى. فإن هذه الآيات إذا رجعت إلى تفسيرها تجد أن السلف فسروها من الصحابة وغيرهم فسروها بالملائكة تسوق الريح، تسوق المطر، تسوق السحاب، تنزل بالمطر إلى الأماكن التي أرادها الله عز وجل أن تنزل إليه، تسوق الريح وتنقل اللقاح بما يريده الله سبحانه وتعالى، وأن ما من خلق إلا والملائكة موكلة به، إلا والملائكة موكلة به بأمر الله سبحانه وتعالى، تقوم بما يأمرها الله عز وجل به. فعندنا من الملائكة حملة العرش، وعندنا من الملائكة الحفظة الذين يحفظون ابن آدم، وعندنا من الملائكة الملائكة السيارون، وعندنا من الملائكة من أخبرنا الله عز وجل به ورسوله ملك الموت، وعندنا إسرافيل، وعندنا ملك المطر ميكائيل، وعندنا ملائكة أخبرتنا الآيات عنهم بالإجمال الموكلون بالمطر، الموكلون بالريح، الموكلون بأمور الدنيا جميعها وأحوال الكون جميعه بأمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ملائكة ذكرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال المصنف وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. أقول هذا المقطع إذا يذكر فيه المصنف رحمه الله أيضا أمر مهيل من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الأمر؟ كما جعل الله لبني آدم الكعبة في الدنيا، جعل الله البيت المعمور للملائكة في السماء على سمت وحذاء الكعبة في الدنيا، قيل في السنة السابعة في السماء السابعة، وقيل في السماء السادسة، لله عز وجل بيت معمور تعمره الملائكة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ويكون هذا آخر ما عليهم، خلاص يدخلوا ويجلسوا. فانظر منذ بدء الخليقة إلى اليوم إلى ما شاء الله كل يوم 70,000 ملك. قد تقول العدد غير مراد، وقد تقول العدد مراد. أقول على الوجهين فإنه لا شك أن هذا العدد شيء مهيل، كل يوم 70,000، كل يوم 70,000، كل يوم 70,000، يخرجوا ما خلاص ما هذا آخر ما عليهم، يجلسوا لهذا الأمر، ويدخل غيرهم ويدخل غيرهم ويدخل غيرهم في كل يوم هكذا. فهذا يعني أمر يعطيك عظمة الله عز وجل وكثرة هذا الخلق، كثرة هذا الخلق، كثرة عددهم، كثرة أعدادهم. وقد يكون ملك رئيس على غيره من الملائكة، قد يكون ملك رئيس على غيره من الملائكة، فإن ملك الموت الذي تدل عليه الآيات أنه له ملائكة يساعدونه، هو رئيس عليهم، يقومون بقبض الأرواح تنفيذا لأمر الله عز وجل. وهناك ملائكة أيضا، يعني جبريل الذي يظهر أنه رئيس من رؤساء الملائكة وكبير من كبراء الملائكة، جبرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أيضا هذا يعطيك مقدار عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويعطيك صورة عن مقدار حجمك يا ابن آدم، صورة عن مقدار حجمك. إذا كان ما في موضع قدم إلا في ملك ساجد أو ملك قائم يسبحون الله ويذكرون الله في السماء، والأعداد كثيرة جدا، والسماء واسعة جدا، السماء واسعة جدا جدا، انظر أنت إيش موضعك من هذا الكون كله، ثم أنت مع هذا تعصي الله سبحانه وتعالى. هذا يعطيك يا ابن آدم أنك خلق ضعيف أمام هذا الخلق العظيم، وأنك مع هذا تتجاسر على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الحديث أن الله عز وجل يقول: إني والإنس في أمر عجيب، قال أعبد، قال أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. إني والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. هذا الحديث القدسي يبين يعني هذا النبأ العظيم، الحال العظيم، حال ابن آدم هذا الحقير اللي ما يعني ما يأتي ذرة في هذا الكون العظيم، ثم هو مع هذا يتجاسر هذا التجاسر. نسأل الله لنا ولكم العافية والهداية. ثم قال المصنف: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لا نشرك بك شيئا. أقول هذا النص فيه بيان عظمة التوحيد، وأنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، من أعظم ما يريده الله عز وجل منك أيها الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يوحده وأن لا يشرك به وأن يفرده بالعبادة. فإذا ما قام العبد بهذا الأمر، فقد أدى ما طلبه الله عز وجل منه. هذه الملائكة تقول: يا رب، يعني طول فترة حياتها هي في عبادة، ثم تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لا نشرك بك شيئا، يعني ما عندنا يا رب شيء من العبادة يكافئ نعمك، إلا بس أن نوحدك، نقول لا إله إلا أنت، ولا نقصد غيرك بالعبادة، ولا نقصد غيرك بالعبادة. هذا وهم خلق مجبول على العبادة وعلى الطاعة بدون داعي الهوى والشهوة، فلو فعلها ابن آدم كان خير منه، كان خير منه. العلماء لما اختلفوا أيهم أفضل، ابن آدم ولا الملائكة، كان القول الراجح أن ابن آدم الذي يطيع الله ولا يعصاه خير من الملائكة، لأن الملائكة تطيع الله بدون داعي هوى وشهوة، وهذا الخلق إذا أطاع الله يطيعه مع داعي الهوى والشهوة. نقرأ. الآن المصنف يذكر ما يتعلق ببعض الملائكة، فذكر الحديث الأول، قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا الحديث ترى حديث ثابت، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني لو أن إنسان ركب فرس شديد سريع وأجرى يجري، خلاص يجري يجري مسيرة 700 عام، المسافة ما بين شحمة الأذن إلى عاتق إلى العاتق، هذا خلق من خلق الله. يعني أظن ابن آدم يعني ما يستطيع تصور هذا الخلق، كيف تصور هذا إذا كان هذا ما بين الشحمة العات؟ طيب اليد الرجل الصدر الباقي كيف؟ وجاء في بعض الحديث وصف بعض الملائكة على صفة الديك الأبيض، جاء في بعض الحديث وصف بعض الملائكة على مثل هذه الصفة. فخلق عجيب عظيم، الإنسان لا بد أن يؤمن به. لكن فائدة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هذه الأمور، فائدة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هذه الأمور أن الإنسان يعرف حقارة نفسه، وأنه إذا كان هذا الخلق العظيم لا يعصي الله وماله إلا أن يطيع الله، والله ترك لنا الاختيار، فكيف نعصيه؟ كيف نخالف أمره؟ ألا نخاف الله؟ ألا نتقي الله؟ هذا المقصود من مثل هذه الأخبار، أن الإنسان ينتبه لهذه الأمور. وقول الرسول أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة، أذن لي أن أحدث، معناته الرسول كأنه شاف ويعلم أشياء أخرى لكن لم يسمح له أن أحدث إلا بشيء من هذه الأشياء، منها هذا الذي ذكره. ثم قال المصنف: فمن سادتهم، أي من كبرائهم والكبير، له أتباع، وستأتي الإشارة إلى هذا في قوله تعالى: مطاع ثم أمين. مطاع ثم، مدام مطاع معناته هناك من يتبع أمره من الملائكة، معناته له أتباع، له أتباع يأتمرون بأمره. قال: فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام. في آخر المقطع هذا أورد المصنف عن ابن عباس أن معنى جبرائيل إيش؟ عبد الله، ومعنى إسرافيل عبد الرحمن، فإيل عبد الله، وفيل عبد الرحمن، فجبرائيل عبد الله، إسرافيل عبد الرحمن، خلاص عبد الرحمن، هذا معنى اسمه عليه الصلاة والسلام. وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. ذو مرة فاستوى، المرة هي شدة القوة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسألة لا تجوز إيش؟ لذي مرة سوي، لذي مرة سوي. الإنسان إلا له خلقة قوية شديد الأسر مترابط الأعضاء، ها؟ يستطيع العمل والتكسب، كيف يسأل؟ لا يجوز، يروح يعمل ويتكسب، يرضى بالقليل ولا يقف للسؤال ومذلة السؤال. جبريل موصوف بأنه ذي مرة، أي ذي خلق قوي مترابط مشدود، وقيل مرة يعني حسن الخلق وحسن السمت وحسن الهيئة، والمعنيان لا تمانع بينهما، فنقول هو كذا وهو كذا. قال: ومن شدة قوته رفع مدائن قوم لوط. تعلمون أن قوم لوط الله عاقبهم بأن خسف بهم، لا ليس بأن خسف بهم، بل رفعوا وقلب عاليها سافلها، وهي مدينة سدوم. الآن الآثار، علماء الآثار متفاجئين، وجدوا هذه المدينة قريب من، بل يقول بعضهم هي نفسها موقع البحر الميت، وجد المدينة بالمقلوب. الآن المدينة موجودة، اسمها مدينة سدوم، قديمة موجودة، مقلوب بالمقلوب المدينة. طب لو حصل خصف تنزل المدينة زي ما هي كذا، كيف انقلبت؟ الآثار أخبرت والنصوص أخبرت أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ هذه المدينة ورفعها حتى سمع الملائكة في السماء نباح الكلاب وقلبها عقوبة لأهلها. ولذلك جاء في الأثر عن بعض السلف الصالح من الصحابة أنه قال عقوبة من يفعل فعل قوم لوط أن يصعد به إلى شاهق ثم يرمى كما عاقب الله قوم لوط. ونقول الرسول يقول من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن هذا الصحابي ذكر هذه العقوبة قياسا على عقوبة قوم لوط. قال ومن شدة قوته رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى. وقوله ذي مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس. وقال غيره ذو مرة أي ذي قوة. وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش المجيد. مطاع ثم أمين أي مطاع في الملأ الأعلى، ثم بمعنى هناك، ثم بمعنى هناك، ومطاع يعني له الحق أن يأمر وهناك من يطيع أمره، وهو ذو مكانة عظيمة عند الله عز وجل يدلكم عليها حديث الإسراء والمعراج. فإنه في حديث الإسراء والمعراج كان قاب قوسين أو أدنى ووقف عند حد معين ما وصله أحد، حتى جبريل يقول هذا الحد يعني ما وصله أحد من أنا وصلت لي خلاص ولا والباقي لك، أنا ما عاد أقدر أكثر منك، إن أدخل أحترق، صح ولا لا؟ فهذا يدل أن جبريل له مكانة عظيمة عند الله عز وجل، ويكفيه دلالة على مكانته وفضله على غيره من الملائكة أن الله اختصه بسفارته بينه سبحانه وتعالى وبين رسله بكلامه وبوحيه وبأمره لأنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام، اختصه من بينهم على هذا الأمر. ووصفه بأنه أمين فيه دلالة على أن الكلام والأمر الذي يأتي به ليس من عنده، فهو حينما ينزل بالقرآن إنما ينزل بالقرآن كما سمعه، لا يقوله من عند نفسه، وإلا كان أمين على إيش؟ كان أمين على إيش؟ إذا كان القول كما يقول الأشاعرة أن القرآن كلام جبريل، عبارة جبريل عما فهمه من معنى كلام الله سبحانه وتعالى، كان أمينا على إيش؟ كان أمين عليه، لكن هو أمين بمعنى أن الله أمره بشيء أوصله كما هو، هذا هو الأمين، يأتي بالشيء كما هو ويوصله إلى من يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصله إليه من رسله وأنبيائه. فهذا فيه دلالة لما عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله، بلغه جبريل كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، فالسلسلة متصلة على هذه الصفة، القرآن سمعه جبريل من الله وبلغه جبريل إلى الرسول، فسمعه الرسول من جبريل كما سمعه جبريل من الله، وبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، وهو أمين أي أنه في نقله لهذا الكلام أداه كما هو بدون زيادة ولا نقص، بدون زيادة ولا نقص، ولم يأتي بشيء من عنده إنما بشيء أمره الله سبحانه وتعالى به. ولذلك المصنف يقول ولهذا كان السفير بين الله وبين رسله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين. أقول الرسول عليه الصلاة والسلام سئل كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت. هذا حال. وأحيانا يأتيه الملك ويخبر بالأمر الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا الأول هو أشده على الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الصحابة قالوا كنا نسمع أمام وجهه صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي مثل دوي النحل. قالت عائشة: وقد كان ينزل عليه القرآن في اليوم الشات، يعني في اليوم البارد، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. فجبريل كان ينزل عليه بالوحي على هذه الأحوال، وأحيانا يأتيه بصورة رجل ويخاطبه ويكلمه صلى الله عليه وسلم. وهذه من أحوال نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله من حسن تصنيفه لكتابه الجامع أنه بدأ بباب بدء الوحي بعدما ذكر حديث النعمان بن نياز، ثم بدأ بذكر الوحي إشارة إلى أن هذه السنة جميعها موحى بها، نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن. ولذلك يقول حسان بن عطية من التابعين: إن جبريل نزل بالسنة كما نزل بالقرآن. والرسول يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود. وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. التهاويل يعني كلام عن الأشياء التي ما تستطيع أنت تصفها، مثل ما الإنسان يجلس يتكلم يقول لي: ايش هذه التهاويل؟ كلام يعني ما أنت عارف تستوعب. فينزل من هذا الجناح لهذا المخلوق جبريل عليه الصلاة والسلام أشياء ما تستطيع أنت أن تصفها من حسنها ومن بهائها ومن زينتها ومن يعني ما فيها من الجمال الأخاذ الذي يأسرك إذا ما أنت رأيته، إذا ما أنت رأيته. قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء وقد ملأ ما بين السماء والأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب من سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. ورواه أبو الشيخ والابن جرير عن عباسنا. طيب، وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل عليه السلام. أقول: هذا الحديث إن ثبت فهو نص على أفضل الملائكة، هذا نص على أفضل الملائكة إن ثبت، وإما ثبت فلا يسعنا أن نقول أن جبريل أفضل الملائكة، إنما نقول جبريل ملك من الملائكة من الذين لهم شأن عظيم ومكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأن باب التفضيل توقيفي، باب التفضيل توقيفي، الكلام في الفضائل لا يكون إلا بالتوقيف، يعني إلا بالنص، إلا بالنص. قال: وعن عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أنا أعصيه فيقذفني فيها. أقول: بالأمس القريب كنا نتكلم عن حديث الإسراء والمعراج، كنا نتكلم عن حديث صلاة الكسوف، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أري النار، أنه أري في مقامه في صلاة الكسوف النار، وقال في هذا الحديث: والله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وما ضحكتم إلا قليلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا والرسول عليه الصلاة والسلام رآها بهذه الجزئية والحيثية التي رآها بها وهو يصلي صلاة الكسوف، فما بالك بجبريل عليه الصلاة والسلام حينما يرى خلق النار، هذا وهو مخلوق لطاعة الله لا يعصي الله ما أمره. كم بقي على الصلاة؟ خلاص نقف عند هذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.